السيد بدير يقدم ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش وهتقضي اجازتك فين يا محمود؟ هي دي عاوزه سؤال يا عباس في البلد يا اخي بلد ايه دي؟ بلدنا الاجازه كلها وتبقى فين بلدكم دي؟ اظن ملهاش مكان على الخريطه. والله يا صحيح قريه صغيره من كرش لكن بلدنا. يا راجل حرام عليك تقضي 30 يوم في قريه؟ يا سلام عليها القريه اللي مش عاجباك دي، لما تصبح الصبح بدري كده على حس البقره وهم بيحلبوها ويجي لك اللبن منها وهو لسه دافي طازه، وبعدها تنزل تفطر تحت التكعيبة وتقطف عنقود العنب اللي يعجبك كأنك عصفور بتتنقل بين الشجر، ويجي وقت الغدا تلاقي الحاجة مكتفالك الديك الرومي وجواها الخلطة ام بندق ولوز اللي عمرك ما انت ضايقها في المصري. بس الله يجازيك خليت الواحد يلقوا جري. على ايه يا اخي؟ ادي احنا فيها، انا مستعد اخدك معايا طول الاجازة. ما فيش مانع، لكن اسبوع بس. لما بس نوصل هناك وتشوف التقفيصة العمرانة اللي بتقعد الحاجة تهيئ فيها طول السنة، إن هان عليك تسيبها إيه؟ إبقى سيبها. قد كده بيستعد لحضورك؟ مش أنا لوحدي، أنا وأربع أخواتي تانيين. حاكم إحنا 5 أخوات وكلنا متغربين، أنا مهندس وواحد محامي وواحد محاسب، والصغيرين واحد في كلية الطب والتاني في الهندسة. طب بس امسك الخشب وما تصدق تلمنا يا ابني، وهات يا تصغيط لما ما تخليش ولا ريشة في التقفيصة، تقولش ما بناكلش طول السنة. الأم كده خصوصا لما تلموكم مع بعض بتبقى لها فرحة تانية. طب ما تعملها وتبقى اخي ساتت معانا. لا بضحك يا راجل، اروح اضايقكم. ما تقولش كده يا عباس، ده حتى لو 10 معاك ما ضايقوناش. انت هتخليها تطلع في دماغي ولا ايه؟ اصلي انا كمان عاوزك في مسألة هناك. انا وش عرفنا انا بالمسائل اللي هناك؟ ده انا عمري ما سبت مصر مرة واحدة، عمري ما رحت الريف خالص. ما تخافش، اصلها مش مسألة ريف. امال مسألة ايه؟ اصلنا لينا اخت واحدة. يا خسارة، ما انت عارف اني متجوز. خلينا بس في الجد. اتفضل قول. انما نبيها بشكل يا عباس. ما تجريش ريقي بقى مال. وكان بابا عاوز يقعدها في البيت بعد ابتدائي، لكن اتكينا عليه وعملنا المستحيل لغايه ما خلاها تروح اعدادي وثانوي. تصور يا عباس انها واخده 78% في الثانويه العامه. دي تبقى يا هندسه يا طب على طول. ابدا يا عباس، بابا راسه 1000 سيف ما تتنقلش من البلد. والبنت بعتلي جواب يقطع القلب. تصور بقى دي لما تقعد هناك ويجي لها واحد فلاح من قرايبنا يتجوزها، تعيش تعيسه ازاي يا عباس؟ بتقولك ايه في الجواب؟ نفسها تكمل تعليمها وتروح الجامعه. ده لازم يا اخي. ده اللي انا عاوزك تساعدني فيه يا عباس، تضم صوتي لصوتك انا واخواتي، وكانك ما كنتش تعرف حاجه في الموضوع قبل كده. زياده عن كده، وجود مراتك معاك المتعلمه المتخرجه في الجامعه، لما بابا يشوفها وتقف معانا هي كمان هيروح موافق دغري. خلاص يا محمود نروح معاك. يا سلام، ده انت لو جيت على رقبتي يا استاذ عباس. العفو يا حاج حليفة، العفو. خلاص تروح الجامعة. انا مش عارف اشكرك قد ايه يا حاج. ده انت اللي تشكر يا ابني. العفو يا حاج، العفو. خلاص جهزوا لها استمارات التقديم. مجهزينها كلها، مش ناقصة غير امضتك. تفضل. اتفضل انت، خد. ايه ده؟ لا مؤاخذة، ده الختم بتاعي، أصلي يعني ما بمضيش. ما بتمضيش خالص. البركة في الأولاد، حبق أنا وهم جيل كده وجيل كده. إيه مالك مكلضم كده ليه؟ في حاجة مضايقك؟ لا، ده انتوا طلعتوا ما تسوش بصل يا أخي. ليه بقى؟ لقيت أقل من اللي قلتلك عليه؟ ما بتتبحلكش ديك رومي كل يوم؟ رومي إيه وطلياني إيه يا شيخ؟ إيه بس يا عباس، إيه اللي مش عاجبك؟ بصراحة طبعاً أبويا وانت واخواتك كلكم مش عاجبيني كده. ما هو صحيح، اتقي شر من احسنت اليه، دي اخرة الفراخ اللي كلتها. فراخ ايه يا راجل؟ ده انتوا تكسفوا خالص. ليه بقى؟ ما قمناش بالواجب يا سي عباس. ما قمتوش بالواجب مع ابوكم، مهندس ومحامي ومحاسب وطب وهندسة، وقلبين الدنيا علشان تودوا اختكم الجامعة وابوكم. ابوك وحتى الامضه ما بيمضهاش. مش عيب؟ مش عيب ان هو ابو الاساتذه دول كلهم وبيختم؟ لا فعلا لك حق. ده يا اخي حتى لما تعلموه كل واحد منكم كلمه، لكن انتوا امكم ايه؟ جايين تاكلوا فراخ وبس. ما يعجبني قدم لكم هذا البرنامج السيد بدير، وكتب هذه الحلقة أنور قزمان.